قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هذا تعجب من الله لعباده وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى ومن ناح نحوهم من كل من زكى نفسه بأمر ليس فيه، وذلك أن اليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذا مجرد دعوة لا برهان عليها، وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء هم الذين زكاهم الله، ولهذا قال تعالى هنا بل الله يزكي من يشاء، أي بالإيمان والعمل الصالح وبالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة. وأما هؤلاء فهم وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء وأن الثواب لهم وحدهم فإنهم كذبوا في ذلك، ليس لهم من خصال زاكيين نصيب بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم من الله لهم. ولهذا قال تعالى ولا يظلمون فتيلا، وهذا لتحقيق العموم أي لا يظلمون شيئا ولا مقدار الفتيل الذي في شق النواة أو الذي يفتل في وسخ اليد وغيرها. قالت هنا ما زال الحديث عن اليهود ودعواهم والنصارى وتحريفاتهم الباطلة التي بين الله تبارك وتعالى كثيرا منها فيما مضى ويبينها الآن ويبين بعضا منها في هذه الآيات، فهو استفهام تعجبي إنكاري على من يعنى أو من يشتغل بتزكية نفسه، أولئك الذين لا هم لهم إلا مدح أنفسهم، وهذا من طبع اليهود والنصارى. قال الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل بل أنتم بشر ممن خلق، وقال تبارك وتعالى عنهم أيضا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وزعمهم أنهم شعب الله المختار وأنه ليس عليهم في الأميين سبيل وأنهم هم المختارون وأن الناس خدم لهم وهم أسياد الناس، فهذا كله كذب وافتراء. فتزكيتهم لأنفسهم لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل أكذبهم كما في الآية التي بعد هذه. ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكذلك ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وفي الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. والمقصود أن نعلم أن تزكية النفس من أعظم الذنوب، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فليس للإنسان أن يمجد نفسه أو يزكي نفسه أو يحمد نفسه أو يمدح نفسه، بل من كان هذا شأنه وجب أن يحثى في وجهه التراب، وهو لم يشتغل بتزكية نفسه أو مدح نفسه إلا للنقص الذي يجده في نفسه، ما اشتغل بهذا المدح وتزكية النفس إلا لكونه يشعر بنقص ويريد أن يكمله بزعمه بهذه التزكية، فيدعي من الدعاوى الباطلة الزائفة الشيء الكثير والكثير، مع أن القضية ليست بالدعوة، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفي هذا يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وأما تزكية النفس ومدح النفس والثناء على النفس من قبل صاحبها فهذا خزي والعياذ بالله، خزي في الدنيا وفي الآخرة. فإن كان الرجل طيبا فسوف يظهر طيبه وسيعرفه الناس وسيزكونه وسيثنون عليه. يضاف إلى ذلك ما عند الله تبارك وتعالى والذي هو خير وأبقى. ولذلك فإن تزكية النفس محرم، ولكن الله هو الذي يطهر ويزكي من يشاء بالعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي توافر فيه شرط الإخلاص والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فلذلك رد الله عليهم: بل الله يزكي من يشاء، يزكي عباده المؤمنين الصالحين العاملين البعيدين عن الإفراط والتفريط، المتمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يزكيهم الله. ومع ذلك فإنه لا يظلم أحدا فتيلا، حتى هؤلاء اليهود الذين يزكون أنفسهم فإن الله تبارك وتعالى لن يظلمهم، ولكن يجازيهم بمال يجازيهم بأعمالهم وبقدر أعمالهم، فإنهم كفروا بالله ورسوله. فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا من عباده. والفتيل هو خيط صغير يوجد في شرخ موجود في نوى التمر، ولذلك قال: ولا تظلمون فتيلا. وفي آية أخرى: ولا تظلمون نقيرا. والنقير هو النقطة اليسيرة التي توجد في نوى التمر أيضا، وهو أصغر من الفتيل. فإذا الله تعالى لا يظلم أحدا شيئا، وعبر بالنقير والفتيل لحقارته، فإنه لا يظلم حتى ما هو دون النقير ودون ماذا؟ ودون الفتيل. ولذلك قال: ولا يظلم ربك أحدا. نعم. ثم قال تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي بتزكيتهم أنفسهم، لأن هذا من أعظم الافتراء على الله، لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلا، وهذا أعظم الكذب. وقلبوا الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا، ولهذا قال تعالى: وكفى به إثما مبينا، أي ظاهرا بينا مجيبا للعقوبة البليغة والعذاب الأليم. يعني مستندهم في هذه التزكية إنما هو الافتراء، وإلا ليس لهم مستند من أي مصدر كان، اللهم إلا الدعاوى. والدعاوى ما أحد يستطيع يقف أمامها، لأنك إذا جئت تنكرها لا يفقهون ولا يقبلون. فما هو الحل؟ إذن يبين لهم أن هذه الدعوة دعوة باطلة. ولذلك قال: وكفى به إثما مبينا. انظر كيف يفترون على الله الكذب في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم شعب الله، ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، ودعواهم أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، وغير ذلك من الدعاوى الباطلة، كلها مستندها الكذب، ولذلك لا يصح شيء منها. نعم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله، فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان. كل هذا من الجبت والطاغوت، وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبدة الأصنام على طريقة المؤمنين. فقال تعالى: ويقولون للذين كفروا، أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي طريقا، فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم، وكيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم. ما زال يبين سيرة اليهود وأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، أي أعطاهم الله تبارك وتعالى الكتاب، أعطاهم الكتاب وهي التوراة والإنجيل في العهد الجديد، فحرفوها كلها وبدلوها، ولم يكتفوا بتبديلها، بل إنهم يؤمنون بالسحر وبكل ما عبد من دون الله من الطواغيت. والجبت السحر كما قال جمع من السلف، والسحر له حقيقة تؤثر بإذن الله. والطاغوت عرفه أهل العلم بتعريفات كثيرة، منه الطاغوت الشيطان، وقال وهذا مرويا عن عمر رضي الله عنه، وقال الإمام مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقال الإمام ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز، من مشتق من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، سواء عبده من دون الله أو أطاعه في معصية الله أو تبعه فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، كل هذا ينطبق عليه اسم الطاغوت. ومن طبع اليهود والنصارى رغم وضوح الحجة وقيام الدليل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، فإن شأنهم أنهم يتركون الإيمان بالله عز وجل ويؤمنون بهذه الأشياء، يؤمنون بالجبت الذي هو الشيطان أو السحر، ويؤمنون بالطاغوت حيث عبدوا العجل وعبدوا بعد العجل أعجول، بل وعبدوا كثيرا من المخلوقات، وعبدوا الأشخاص، عبدوا أنبياءهم، وعبدوا بعض صالحيهم من دون الله تبارك وتعالى. ومنهم من ضل على علم كاليهود، ومنهم من ضل على جهل كالنصارى. ولذلك أخبر أنهم يقولون للمؤمنين: إن المنافقين أهدى سبيلا منكم، والمشركين أهدى سبيلا منكم. فلما سألت كفار قريش اليهود، مع أنهم عندهم خبر إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف عندهم بالتوراة والإنجيل، ومع ذلك لما ساومهم المشركون على الخيار، قالوا لهم: أنتم خير من محمد وأصحابه، مع أنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما جاء به هو الحق من عند الله، لكن قالوا هذا كفرا وعنادا، وهم يعلمون أن ما يقولون باطل، فيقولون للمؤمنين للمشركين: إنكم أهدى سبيلا ممن؟ من المؤمنين. فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد وصل بعض الملاحدة ممن يحسبون على الإسلام إلى هذا المستوى أيضا، مثل غلاة الباطنية، مثل باطنية وغلاة الصوفية. فإن ابن عربي الخبيث صاحب الفصوص يقول في فصوصه: إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال: أنا ربكم الأعلى. هذا ابن عربي الذي يسمونه إيش؟ محيي الدين، وهو مميت الدين، ومع ذلك مدفون في بعض البلاد الإسلامية ويطاف به ويعبد من دون الله، وعليه قبة على قبره، وعليه مسجد يعبد فيه ابن عربي من دون الله، كما هي الفتنة التي فتن بها كثير من المسلمين في الأزمنة الأخيرة من التعلق بأصحاب القبور وطلب قضاء الحوائج منهم والنذر لهم والذبح لهم. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فهذا شأنهم وشأن من قلدهم، ولذلك حذرنا الله عز وجل من مشابهتهم، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور كما فعلوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا قبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. فهؤلاء يعبدون الطاغوت من دون الله ويظنون أنه يقربهم إلى الله تبارك وتعالى زلفا، بينما هو يبعدهم عن الله أضعافا مضاعفة. نعم. هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء، فهل يفضل دين قائم على عبادة الأصنام والأوثان واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين والكفر بالله ورسله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمن والإخلاص لله في السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأمداد والكاذبين وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث وظلم ومصدق في جميع الأقوال والأعمال، فهل هذا إلا من الأديان؟ وصاحب هذا القول إما من أهل أجهل الناس وأضعفهم عقلا، وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومرامغة للحق، وهذا هو الواقع. ولهذا قال تعالى عنهم: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. وقال تعالى: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أن يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه من المكاره، هذا غاية الخذلان. وقال تعالى: أم لهم نصيب من الملك، أي يفضلون من شاءوا على من شاءوا بمجرد أهوائهم فيكونون شركاء لله في تدبير الملك. نعم. هنا أيضا يلومهم الله تبارك وتعالى على سفاههم ودعواهم كما قلنا قبل قليل أن الكفار أهدى سبيلا من المؤمنين، وهذا من أعظم الضلال والعياذ بالله، من أعظم الضلال، لأنهم يعرفون الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ومع ذلك فقد ضلوا والعياذ بالله وأضلوا. ومع ذلك فإنهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على بعثته وعلى ما من الله به عليه من الرسالة، لأنهم كانوا يتوقعون أن النبي سوف يبعث منهم، فلما علموا أنه بعث من العرب حسدوه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فإنهم من أعظم الناس حسدا، اليهود ما أضلهم إلا الحسد، هو الذي بعد بهم عن منهج الله الحق وأكل قلوبهم حتى أنكروا الحق وهم يعلمونه، حتى أنكروا الحق وهم يعلمونه. وهذا ينطبق في شأن كل من عرف الحق وحاد عنه حسدا وغلوا وإعراضا، فإنه له نصيب من الشبه بهؤلاء اليهود الذين استحقوا لعنة الله سبحانه وتعالى. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فمن إذا طرده الله تبارك وتعالى من رحمته فمن الذي يؤويه؟ الجواب أنه لا أحد يؤويه. نعم. فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل. ولهذا قال: فإذا، أي لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا، أي شيئا وقليلا، وهذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله. وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، أي هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله يفضلون من شاءوا، أم الحامل لهم على ذلك الحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على ما أتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب، ليس ببعيد ولا غريب على فضل الله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبياءه كداود وسليمان، فنعمه لم يزل مستمرا على عباده المؤمنين، فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم له، فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي، ومنهم من صد عنه عنادا وبغيا وصدا فحصل لهم من الشقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار مصائبهم، وكفى بجهنم سعيرا. تسعر على من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيره من أصناف الكفرة. ولهذا قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا. وهنا أيضا ما زال يتكلم عن وضع اليهود وحسدهم وعدم إيمانهم وكفرهم بآيات الله الواضحة البينة، فإن الحامل لهم على ذلك كما بينا إنما هو الحسد، وكما بين الشيخ رحمه الله على ضوء الآية إنما هو الحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. الحسد حملهم على أن جحدوا أمرا هم يعرفون يقينا أنه الحق، يعني من بعد ما تبين لهم أنه الحق، يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله بعدما تبين لهم الهدى، وبعد أن تبين الحق من الباطل والغث من السمين والخبيث من الطيب، وبعد أن تبينت لهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها إخراجهم من الظلمات إلى النور لو أنهم آمنوا به، ومع ذلك جحدوا كل معالم الرسالة التي وجدت في كتبهم حسدا وعدوانا، مع أن الله تبارك وتعالى قد امتن على إبراهيم وذريته عليهم السلام فجعل فيهم الأنبياء وجعل فيهم الملوك وجعل فيهم الفضل، ويعني هذا هو طبعهم. فلذلك يعني الحسد من أخطر الأمراض، إذا تفشى في المجتمع أورثه من الأحقاد والأبغان ما الله به عليم، ولذلك قد يصل إلى حد أن يعتدي الحسود على من الله تبارك وتعالى عليه بنعمة فيؤذيه، مع أن الله تبارك وتعالى قد آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة والحكم والملك، فجعل فيه أنبياء مثل موسى وعيسى وأيوب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى، وخاتمهم وأشرفهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من ذرية إبراهيم عليه السلام. فاللحامل لهم على هذا إنما هو الحسد، قد آتينا آل إبراهيم الكتاب وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم أي من اليهود من آمن به مثل عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وصفية رضي الله عنها ونحو ذلك، ومنهم من صد عنه نحو كعب بن أشرف وحوي بن أخطب وغيرهم من زعماء اليهود آنذاك، والذين انتهى الأمر بإجلائهم وإبعادهم لما خانوا الله ورسوله، ولما فإذا ومنهم من صد عنه وهم الأكثر حتى أهلكهم الله تبارك وتعالى وعذبهم، بالإضافة إلى ما أعد لهم في جهنم من النزل والعياذ بالله. نعم. وفي ختام الآية قال تعالى: وعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الأخلاق الرذيلة والخلق الذميم ومما يكون من النساء الدنيا من كل دنس وعيب، وندخلهم ظلا ظليلا. هنا وصف الله تبارك وتعالى الكفار ومنهم اليهود وغيرهم الذين ينكرون نعمة الله بعدما عرفوها، أخبر أنه سيصليهم نارا، وتعلمون أمر النار التي وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله، إن الذين كفروا بالله ورسله سوف نصليهم نارا، وهذه للتحقيق سوف، ومن شدة حر هذه النار أنها تتلف الجلود باستمرار، ولكن كلما خبت زدناهم سعيرا، وكلما فلذلك يعني والعياذ بالله نالوا هذا المصير الخطير، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأنه ربما إذا ذهب الجلد الأعلى كما هو محسوس في الدنيا فإن ما تحته قد لا يحس به إذا ذهب الجلد، ولكن هؤلاء نكاية بهم وزيادة في تعذيبهم عافانا الله وإياكم، أنه كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يغير الله جلودهم كل لحظة ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. ثم ذكر مآل المؤمنين. تفضل. فإذا هذا هو طبع اليهود ومن سلك سبيلهم ومن سار في ركابهم، دائما يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ودائما يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ودائما يدعون الدعاوى الباطلة التي لا يقرها أحد، ودائما يتعاظمون ويتعالون على الناس مع أنهم شرذمة قليلة، وكتب الله عليهم الشقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا هو طبعهم وطبع من قلدهم، أنهم يعني يستحقون هذا الأمر. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسوف يدخلهم الجنة التي تجري من تحتها الأنهار، ويدخلهم ظلا ظليلا، قوي الظل عظيمه. فلذلك بشرهم الله بهذه البشرى العظيمة، بأن الله عز وجل يظلهم، بل إن منهم من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجلان اجتمع في الله، تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات جمال ونسب فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جعلني الله وإياكم من أولئك. فتدبروا إخواني آيات القرآن الكريم، تدبروها وتأملوها، فيها الخير كل الخير. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤون أن القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب، فعلينا أن نتلمس طريق الهدى والحق، وأن نبحث عن طريق الجنة الذي يوصلنا إليها، فإنها سلعة الله، وإن سلعة الله غالية. فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله، وابتعد عن كل ما يخالف شرع الله، ووحد الله تبارك وتعالى بأقواله وأفعاله. فتنبهوا لهذا أيها الإخوة، وخذوا العبرة والعظة، وتأملوا كتاب ربكم.